الله الرحمن الرحيم. كان افتتاح سورة الصافات إعلانا لشعار التوحيد، إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. وكانت الهالة التي أحاطت بهذا الإعلان من جانبيه في ذكر الملائكة الصافات الزاجرات، وفي ذكر الشياطين المزجورين المدحورين، تعريضا جانبيا بالذين جعلوا لهؤلاء أو لأولئك شركة أو نسبا ما بهذا المقام الأسمى. ثم تدرج الحديث بعد ذلك في مدارجه إنذارا تارة واعتبارا تارة أخرى، حتى رجعت السورة الآن إلى ما بدأت به. بدأته تلويحا مستورا، والآن تعود إليه تصريحا منشورا، ذلك لتوسع باطل الشرك إزهاقا وتفنيدا، بعد أن أوسعت حقيقة التوحيد إحقاقا وتأييدا. لقد تخيل الجاهلون أن الملائكة بنات الله، مقالة قصيرة، ولكن القرآن يتناولها بالتحليل والتفصيل ليستخرج من طوت عليه من فنون الإفك والضلال. فدعوى أن الله اتخذ ولدا، أيا كان ذلك الولد ذكرا أو أنثى، إفك وضلالة. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. إن العبد لا يكون ابنا لسيده، وإن الولد لا يكون عبدا لأبيه، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ودعوى أن الله حين أراد أن يتخذ ولدا اختار أن يكون الولد بنتا لابنا، ضلالة أخرى. فالبنت أضعف الجنسين عن معاونة الآباء واحتمال ما يكابدونه من الأعباء. أسقط البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون. ثم نسبتهم البنات التي يكرهونها إلى الله على حين هم يصطفون البنين جريمة ثالثة وقسمة ضيزى. فاستفتهم، ألربك البنات ولهم البنون. وأخيرا، فإن دعواهم أن الملائكة بالذات من جنس البنات اختلاق لا يقوم عليه دليل، لا من المشاهدة والعيان، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ولا من العقل والبرهان، أم لكم سلطان مبين، ولا من النقل الصادق الصحيح، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وقد تخيل الجاهلون أن بين الله وبين الجنة نسبا، نسبا ماديا أو معنويا، مشاكلة ما في نفوذ الأمر أو تدبير الكون، لذلك جعلوا الجن له شركاء، واتخذوا الشياطين أولياء، وسووهم برب العالمين. ولما كانت هذه المقالة أوهى وأوهن من سابقتها، اكتفى القرآن في ردها بالتنبيه إلى ذلك البون الشاسع بين الإله الحاكم المعبود وبين الشيطان المحكوم المطرود. غير أنه لكي يكون الرد أنجع وأقطع في شأن الجن والملائكة جميعا، أخذ يضيف إلى برهان المنطق وإلى برهان الواقع برهان الاعتراف من الجن والملائكة أنفسهم بأنهم ليسوا أهلا لما نسب إليهم. أما الجن فقد نقل اعترافهم في كلمة واحدة بأسلوب الغيبة والبعد الذي يستحقون، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، لمسوقون إلى الحساب والجزاء، أو بوجه أخص إلى سوء الجزاء. وأما الملائكة فقد جعل حديثهم نصا يتلى، نطق به جبريل حامل الوحي باسمه واسم من وراءه من الملأ الأعلى. قال جبريل غضبا لله وتحديا وتبريا مما نسبه إليه أعداء الله، وتسجيلا لموقفه الخاشع في تعظيم الله، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. تلك مقالة الملائكة المقربين، إنها في الوقت نفسه لوحة تعليم وتلقين للنبي وللمؤمنين. لم تأمرهم صريحا بأن يتخذوها جوابهم، ولكنها توحي إليهم أن يتخذوها شعارهم، وأن تكون لسان حالهم إن لم تكن لسان مقالهم، على منهاج قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. عند هذا النطق الكريم من الملائكة والمؤمنين: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، تم الحديث المفصل عن عقيدة التوحيد في جانبها السلبي التنزيهي، عطفا على جانبها الإيجابي التحقيقي الذي بدأت به السورة. وهكذا تجاوب طرفاها وانتظمت وحدتها، وكان ذلك إذانا بإشرافها على الختام، وأنه لم يبقى على الآية القليلة التالية إلا أن تلقي نظرة عامة على الموقف في جملته، تأنيبا وتحذيرا للمعارضين، وتثبيتا وتبشيرا للرسول وللمؤمنين: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ثم يكون الختم الحقيقي بشعار موجز جامع لما فصل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فاستمعوا يرحمكم الله لهذه الآيات البينات، تزدادوا إيمانا إلى إيمانكم، والسلام على من سمع وانتفع.